بطلان الصلاة بالقهقهة، وبطالت بالقهر مطلقا، ولا يضحك إلا لاهي نوما غفلا. والمؤمن الكامل فيها يعرض عما سوى الله ودنيا يرفض، ليحضر القلب لها ويرتعد، وترهب النفس جلال من عبد. فذي صلاة الخاشعين، ثم لا شيء عليه في التبسم، ولا بكى خشوع مثل إنصة النزر لمخبر، وبطالت إذا غزر. ومن يقم من اثنتين رجا ما لم يفارق بيديه الموضعا، وركبتيه وتمادى المنفصل، ولم يعد ومنه قبل ينقبل، ولا سجود في التزحزح اتفاق، وصحة الرجع من بعد الفراق، وساهيا سجد والنفخ كلام، وليسجد شمت من بعد السلام سهوا، ولا يردد على مشمته، وما على العاطس في حمدلته كسد فيه للتثاؤب، ولا ينفث بالحرف لئلا تبطلا. ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا او خبث، فلا عليه كالتفات وقني عمدا، والاستدبار شر مبطل. وصحة سرقا او محرما، نظر او لبسه واثما، وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما منه وكان، غير لفظا او لمعنى نفسدا، وذو نعاس خف ما ان سجدا، ونومه الثقيل مبطل. وذر انينا الذي وجع فمغتفر، كذا التنحنح لضر والقلا، فيه للافهام وليس مبطلا. وسبحا لحاجة، ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف، ترك الآية وبعدها قرا، وليركع إن كلاهما تعذرا. كره أن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقفا، وتارك الآية منها سجدا قبل وفوق الآيتين أفسدا، كفتحه على سوى الإمام، وفتحه على الإمام الحامي مكروه إلا إن فتح انتظر، أو أفسد المعنى فهذا مغتفر. ومن تفكر قليلا في الدنا نقص أجره ولم تبطل لنا، كدفع من بين يديه مرقد، ومن على جانب جبهة سجد، أو طيتين من عمامة لبس، وهكذا غلب قيء أو خلس. ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة سوى الأم اقتدي، وإن يزاحم عن ركوع أو غفل أو نحوه في غير أولاه حصل، وطمع الإدراك قبل أن رفع من سجدة ثانية فيها ركع، وقصه فيها وإن لم يطمع طار عليه وقضاها فاسمعي. وعن سجود لقيام المقتدى به إلى الركعة الأخرى سجدا، إن ظن إدراك الإمام قبل عقد ركوع ما تني، وإلا يثب عليه وقضى أخرى، ولا سجود إلا حيث شك عن غلا ومن أتته عقرب فقتله جائز إلا أن يطول فعله أو صوبه بالقدمين استدبره من شك هل هو بوتر صيره ثانية الشفع وبعدي اللما ثم تأوتر ومن تكلما بينهما كره إن تعمدا وما عليه مطلقا أن يسجدا ومدرك ما دون ركعة فلا يسجد مع الإمام إلا تبطلا ومدرك لركعة فأكثرا تلاه في قبليه وأخرا بعديه حتما وإلا أفسدا إن عامدا لا ساهيا فليسجدا وإن سها بعد سلام المقتدى به فكالفذ لسهو سجدا ومن له القبلي مع بعدي إمامه اجتزأ بالقبلي وذاكر الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآنا يعيد ندبا ويركع وبعديا أقام وذاكر لسجدة بعد القيام يرجع جالسا إذا لم يجلس قبل فلا كالسجدتين إن نسي وسجد البعدي فيما قد وقع وذاكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي تمادى على صلاته وأخرى زادا وليبني في الملغاة والقبلي في الأوليين في السوى البعدي وتبطل الصلاة بالسلام من ضابط يشك في الإتمام.